بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور أنه قال: لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب هو منون، وقوله المعاصي مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره، والتقدير هذا باب في بيان أن المعاصي من أمر الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، سميت بذلك لكثرة جهالاتهم، سميت بذلك لكثرة جهالاتهم. وقد يطلق في الشخص، وقد يطلق في شخص معين، أي في حال جاهليته، أي في حال جاهليته. قوله: ولا يكفر صاحبها، عليكم السلام، بتشديد الفاء المفتوحة، أي لا ينسب إلى الكفر وهو الخروج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. وفي رواية أبي الوقت، وفي رواية أبي الوقت هو عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السجزي، أحد رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، توفي سنة 553 من الهجرة. ففي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف: ولا يكفر، يبقى ولا يكفر ولا يكفر. نعم. قوله: بارتكابها، أي باكتساب المعاصي التي هي من أمر الجاهلية. والمعاصي إما أن تكون مخالفة الشرع فيما أوجب، أو مخالفة الشرع فيما حرم. يبقى الذي لا يلتزم الواجبات فهو عاصٍ، والذي يرتكب المحرمات أو ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عاصٍ. فالمعاصي من أمر الجاهلية، سواء في مخالفة الأمر أو في مخالفة النهي، في مخالفة الأمر أو في مخالفة النهي. فالمعاصي مخالفة الشرع إما بترك واجب أو بفعل محرم، إما بترك واجب أو بفعل محرم. قوله: إلا بالشرك، إلا بالشرك، هذا استثناء منفصل أو استثناء منقطع. نعم، أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو من فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، فهي من أخلاق الجاهلية. لكن الشرك، أدي الاستثناء هنا، لكن الشرك أكبر المعاصي، لكن الشرك أكبر المعاصي. واضح كده المعنى؟ نعم. ولهذا وقع الاستثناء، ولهذا استثناه رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله بارتكابها، أي ارتكاب المعاصي التي هي من أمر الجاهلية، هو احتراز من اعتقادها. يبقى الإنسان ممكن يكتسب المعصية، الإنسان ممكن يكتسب المعصية، لكن لا يخرج أو لا يكفر بذلك، بخلاف إن اعتقد حل المعصية، إن استحل ما حرم الله تبارك وتعالى، وكان هذا الحرام الذي استحله معلوما من الدين بالضرورة، مستفاض، الأمر معروف شائع بين المسلمين، فإن فعل ذلك فقال أهل العلم أنه يكفر بذلك، كمن يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي معلومة من دين الله تبارك وتعالى ضرورة أو بالضرورة تحريمها، فمن فعل ذلك معتقدا حله فأهل العلم على تكفيره، فأهل العلم على تكفيره. وهذا إذا كان في بلد تشيع فيه أحكام الإسلام، هذا إذا كان في بلد تشيع فيه أحكام الإسلام، ولا يكون حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بشرك أو منتقل حديثا من الشرك إلى الإسلام. فإذا كان الأمر كذلك فالعلماء على الحكم بكفره. نعم. فقال النووي رحمه الله تعالى: قوله بارتكابها فيه احتراز من اعتقادها، لأنه لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، طبعا المعلومة من الدين بالضرورة في احتراز أيضا، أن في بعض الأمور ممكن تكون محرمة لكن لا يعلمها إلا أهل العلم، في محرمات لا يعلمها إلا أهل العلم، لكن الكلام على إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة، الكل يستوي فيه، العالم وغير العالم، العالم وغير الإيه؟ وغير العالم، الكل يعلم أن هذا الأمر محرم في شرع الله تبارك وتعالى. نعم. قال: كالخمر، كحرمة الخمر، فإن استحل الخمر وقال أنها ليست بإيه؟ أنها ليست بحرام، فهذا كافر بلا خلاف، فهذا كافر بلا خلاف عند أهل العلم. قال أهل العلم: ووجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الماضي، أن المذكور في الباب، أن المذكور في الباب أن المعاصي وهي أعم من الكبائر والصغائر، يعني ليس المقصود الكبائر فقط ولكن أعم من كونها صغائر أو كبائر، كل المعاصي هي من أمر الجاهلية، كل المعاصي هي من أمر الجاهلية. وفي الباب السابق ذكر رحمه الله تبارك وتعالى كفران العشير، وأطلق عليه كفر، وهو من كفر النعم، وهو من كفر النعم، فأطلق عليه كفران العشير، وكفران العشير هو من جملة المعاصي، هو من جملة ليه؟ هو من جملة المعاصي. والمعاصي وإن كانت من أمر الجاهلية وتسمى كفرا، وإن كانت المعاصي من أمر الجاهلية وتسمى كفرا، لكن هذا كفر دون كفر، لكنها أي هذه المعاصي التي هي من أمر الجاهلية لا يراد بها الكفر الذي ينقل عن الملة أو يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، يخرج المرتكب لها عن ملة الإسلام. وجه الترجمة أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أراد في هذا الباب الرد على الخوارج، الرد على الخوارج وكذلك على المعتزلة في قولهم إن المذنبين من المؤمنين، يعني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، إن المذنبين من المؤمنين مخلدون في النار بذنوبهم، مخلدون في النار بذنوبهم. قلنا قبل ذلك إن الخوارج بيكفروا أهل الإسلام بالإيه؟ بالكبيرة، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة يخلدونهم في النار مع الكافرين، ماشي كده؟ طيب، المعتزلة يفسقون مرتكب الكبيرة في الحال يعني في الدنيا، ويقولون أنه بين إيه؟ بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فهو إيه؟ فاسق. لكن وافقوا الخوارج مآلا فخلدوه أيضا في الإيه؟ فخلدوه أيضا في النار في الآخرة. واضح المعنى؟ نعم. ففي هذا رد عليهم في أن المذنبين من المؤمنين مخلدون في النار بذنوبهم كذا بزعمهم. وقد نطق القرآن بتكذيب الخوارج في غير موضع من كتاب الله عز وجل. فمن هذه المواضع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بهذه الآية من مات على الذنوب وإن كان مصرا ولم يتب، يعني مات على كبائر ولم إيه؟ مع الإصرار على هذه الكبائر ولم يتب منها حتى مات، حتى إيه؟ حتى مات. طيب، ولو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى، لم يكن التفرقة بين الشرك وغيره معنى، إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم المشرك غفر الله تبارك وتعالى كل ما كان شركه وكل ما كان في حال هذا الشرك وكل ما كان في حال هذا الإيه؟ حال هذا الشرك. إذا دلت الآية على أن المراد الذين ماتوا وهم على إيه؟ وهم على المعاصي وهم على الذنوب من أهل التوحيد، من أهل الإيه؟ من أهل التوحيد، لأن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب صاحبه من الشرك بأن يدخل في دين الله عز وجل وينيب إلى الله تبارك وتعالى، عندئذ يغفر الله عز وجل له ما كان إيه؟ ما كان منه وما كان فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط عمرو يده فقبض عمرو يده، كما عند مسلم في صحيحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: ما تشترط؟ إيه اللي أنت بتشترطه؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد إيه؟ ما قد مضى، ما قد سلف. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم أو يجب ما كان إيه؟ ما كان قبله، ما كان إيه؟ ما كان قبله. يبقى التائب من الشرك اللي هو يعني يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله تبارك وتعالى، يبقى هذا إيه؟ مغفور له، مغفور له شركه وما فعله في إيه؟ في شركه وفي جاهليته. يبقى دلت على أن الآية المراد بها إيه؟ أصحاب الكبائر أو أصحاب الذنوب الذين هم من أهل التوحيد، عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. نعم. فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأغلق دونه أبواب الرحمة، ولهذا قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك كان أعظم الظلم وأعظم الجرم هو الإيه؟ الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا كان حتما على المشرك الخلود في العذاب والحرمان من الثواب، يبقى جزاء إيه؟ جزاء وفاقا. واضح المعنى؟ جزاء إيه؟ جزاء وفاقا. هو أشرك بالله تبارك وتعالى، والجنة رب العزة تبارك وتعالى حرمها على الإيه؟ على المشركين، حرمها على المشركين مهما عظم حسبه ومهما عظم شرفه ومهما عظم نسبه. فمن حال عمله بينه وبين دخول الجنة لم يسعفه ولم يعني يتدارك ذلك بشرف بشرف النسب، بشرف النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم لله عز وجل طاعة وانكفافا عن معصية الله عز وجل، كفا عن معصية الله تبارك وتعالى وامتثالا لأوامر الله تبارك وتعالى. فهذا بعد فضل الله عز وجل له الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. نعم. ولهذا كان حتما على المشرك الخلود في العذاب والحرمان من الثواب. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. فهذه الآية الكريمة لا شك في غير التائب، لا شك في غير الإيه؟ لا شك في غير التائب. وأما التائب يعني التائب من الشرك فإنه يغفر له الشرك فما دونه، التائب من الشرك يغفر له شركه ويغفر له إيه؟ ما دون الشرك، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أي إسراف؟ أي إسراف، كل الإسراف يدخل بقى، كل الإسراف يدخل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبدا عمي عم جميع الذنوب، الشرك وإيه؟ وغير الشرك. نعم، أي من تاب إلى الله تبارك وتعالى، من تاب إليه عز وجل وأناب، من تاب إليه عز وجل وأناب غفر الله تبارك وتعالى له إيه؟ هذه الذنوب. فإن كان مشركا وتاب إلى الله تبارك وتعالى وآمن بالله عز وجل واعتصم بالله تبارك وتعالى واتبع الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يغفر له شرك ويغفر له كل ما إيه؟ فهو يستقبل عهدا جديدا مع الله تبارك وتعالى. أما عصاة الموحدين فلو جاء بقراب الأرض خطايا بذنوب وكبائر كأمثال الجبال الرواسي ولقي الله تبارك وتعالى وهو موحد به لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، غفر الله تبارك وتعالى له وأدخله الجنة، غفر الله عز وجل له وأدخله ليه؟ وأدخله الجنة. وإن كان نقول أن الله عز وجل يدخله الجنة، وإن كان لا مانع من أن الله تبارك وتعالى يدخله النار، فقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه من أول وهلة ويدخله الجنة مع أول الداخلين، وقد يعذبه الله تبارك وتعالى. لكن المقطوع به عند أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لا يخلد في الجحيم، لا يخلد في الجحيم، وهذه الطبقة التي تفنى كما قال أهل العلم، هذه الطبقة التي تفنى في النار كما قال أهل العلم. أما من حجزهم القرآن فأولئك فيها خالدون والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. وقال القرماني في استدلاله بقوله لأبي ذر: عيرته بأمه نظر. في هذا الاستدلال نظر، قال: لأن التعيير ليس بكبيرة، لأن التعيير ليس بكبيرة. يبقى هو كأنه يعني لم ينازع في الأولى لكن بينازع في مسألة ليه التعيير، فقال لك التعيير ليس بكبيرة. ليه التعيير ليس بكبيرة؟ قال لك إن مسألة السب ديت من الأمور الصغائر، وهو عايز يقول لك إن الخوارج لا يكفرون إلا بالكبيرة، فما فيش وجه لليه للاستدلال هنا، ما فيش وجه لليه للاستدلال ها هنا. يبقى الخوارج لا يكفرون بليه بالصغائر، والتعيير ليس بايه ليس بكبيره، فبالتالي الاستدلال بهذه الايه او الاستدلال بهذا الحديث عيرته بامه ليس ايه ليس هذا بمحل له، او ليس هذا بموضع للاستدلال بهذا على ما ذهب اليه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك، وهو طبعا كثيرا ما يتعقب الايه الكرماني يعني. نعم، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: استدلاله عليهم من الآية ظاهر، الاستدلال بالآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال في شرحه لصحيح الإمام البخاري، اقتصر على الإيه؟ على الآية. أما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك، سوى الإيه؟ سوى الشرك، لا يخرج عن الإيمان بها. يبقى وإن كان فيه خصلة من خصال الجاهلية غير الإيه؟ دون الإيه؟ دون الشرك، إلا أن هذه الخصال التي بقيت فيه من خصال الجاهلية لا تخرجه عن الإيه؟ لا تخرجه عن الإيمان، لا تخرجه عن الإيمان، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، وهذا واضح، سواء كانت من الكبائر أو من الإيه؟ أو من الصغائر، وهذا إيه؟ وهذا واضح. هذا الإسناد رجاله خمسة، هذا الإسناد رجاله خمسة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو ابن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري، نزيل مكة وقاضيها، ثقة إمام حافظ، ثقة إمام حافظ، توفي سنة 224 من الهجرة، عن 80 سنة، عن 80 سنة. احتج به الجماعة الستة. روى عنه البخاري وأبو داود، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة أو عن رجل عنهم. روى الآخرون الباقون باقي الستة يعني مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، روى هؤلاء الباقون عن رجل عنه، يعني روى عنه بإيه؟ بواسطة، روى عن رجل عنه. له في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 145 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وثلاث أحاديث متابعات. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام ثم البصري رحمه الله تعالى، ثقة حافظ متقن عابد، أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. حتى إن أبان جاء لحماد بن زيد بن درهم الإمام العلم يقول له يعني خلي اشفع لي حتى يكف عني شعبة، حتى يكف عني، يكف عني شعبة. فقال أمهلني يعني أنظرني هفكر في الأمر ده وأستخير يعني. ثم خرج بعد ذلك فقال قد بان لي أنه لا يحل لي، أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رحمه الله تبارك وتعالى شعبة إيه؟ يعني الضخ، الضخم عن الضخام رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. توفى سنة 160 من الهجرة عن 77 سنة. احتج به الجماعة الستة. عن واصل الأحدب، هو واصل ابن حيان الأسدي الكوفي بياع السابري بتشديد السين وكسر الباء وكسر الراء. والسابري ثوب رقيق جيد، الثياب الرقيقة الجيدة يقال لها السابري، وأيضا التمر الطيب يقال له السابري، والدرع الدقيقة، دقيقة النزج في إحكام يقال لها السابري. فكان يبيع السابري رحمه الله تبارك وتعالى، ثقة ثبت من الثالثة، توفي سنة 120 من الهجرة. احتج به الجماعة الستة. عن المعرور، هو ابن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي تابعي ثقة من الثانية، عاش 120 سنة، عاش 120 سنة. احتج به الجماعة الستة. قال المعرور لقيت أبا ذر، هو أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، اسمه جندب ابن جنادة على الأصح، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا، مات رضي الله تعالى عنه سنة 32 من الهجرة. واحتج به الجماعة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، وقلنا أن خمسيات المصنف يعني بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وسائط أو خمس طبقات، خمس وسائط أو خمس طبقات، فكل راوي من اللي احنا ذكرناهم دولت بيسمى إيه؟ طبقة، يسمى طبقة، فبين وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس إيه؟ خمس طبقات أو خمس وسائط. وكان دائما أبدا علماء الحديث يعني يحرصون على علو السند، يحرص أنه إيه؟ يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقلل الوسائط أو يقلل الطبقات التي بينه وبين إيه؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رجال هذا الإسناد، رجال الجماعة أصحاب الكتب الستة، كل هؤلاء محتج بهم في الكتب الستة. أيضا أنه مسلسل بالثقات الأسبات، مسلسل بالثقات الأسبات. كذلك أن سليمان بن حرب انفرد البخاري وأبو داود بالرواية عنه في حين روى الباقون عن رجل عنه. أيضا أن سليمان بن حرب وشعبة بصريان، وواصل والمعرور كوفيان، يبقى في اثنين بصريان من البصرة واثنين من الإيه؟ واثنين من الكوفة، واثنين من الكوفة. نعم. أنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه المعرور غير المعرور ابن سويد، في الكتب الستة ما فيش إلا إيه؟ المعرور ابن سويد. كذلك لا يوجد في الكتب الستة من يكنى بأبي ذر غير هذا، غير أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما فيش في الكتب الستة من يكنى أبا ذر غير مين؟ غير جندب ابن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن المعرور من طرفه ما قاله الأعمش سليمان بن بهران رحمه الله تعالى، رأيته يعني رأيت المعرور، الأعمش يقول رأيت المعرور، هو ابن 120 سنة أسود الرأس واللحية يعني لم يشب رحمه الله. أيضا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني في ترجمة أبي ذر الأمر عنده في هذه المسألة أمر صعب جدا، كان يأخذ نفسه بالإيه؟ بالشدة، وكان شديدا على يعني ولاة الأمور وعلى أتباعهم أو عمالهم في بلاد الإسلام، وده كان سبب أزمة بينه وبين عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، أدت به إلى ابتعاده في هذا المكان اللي هي الربزة هذه حتى مات فيها رضي الله تعالى عنه، حتى مات فيها وفيها قبره، وفيها قبر أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فيه بيان الراوي مكان لقيه الصحابي، أنه بين مكان إيه؟ لقيت أبا ذر فين؟ بالربزة. نعم، وسؤاله عن لبسه، سأله عن لبسه، وده كان السبب أو الداعي أن أبا ذر قال له إيه؟ قال له السبب في ذلك، فساق له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن هذا أول محل ذكر واصل الأحدب ومعرور ابن سويد في الصحيح، ده أول محل ذكرهم مما مضى من صحيح الإمام البخاري. كذلك فيه التحديث والعنعنة، ماشي كده، فيه التحديث والعنعنة، وفيه اللقاء، وفيه السؤال، وفيه السماع، كل ده موجود فين؟ في هذا الإسناد. وفيه تحديث، وفيه عنعنة، وفيه إيه؟ وفيه لقاء بين المعرور وبين أبي ذر، ماشي كده، وفيه سؤاله لأبي ذر، وفيه سماع الإجابة من مين؟ من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. نعم، تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في العتق، وأخرجه في الأدب من صحيحه. هذا الحديث متفق عليه، والمتفق عليه هو أعلى درجات الصحة، المتفق عليه هو أعلى درجات الإيه؟ أعلى درجات الصحة، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. نعم، فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، متفق عليه، خرجه الإمامان البخاري ومسلم، أو خرجه الشيخان، يبقى برضه البخاري وإيه؟ البخاري ومسلم. فخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأيمان بالفتح، يبقى هنا في الإيمان خرجه الإمام مسلم في الأيمان. وأخرجه من أصحاب السنن الأربعة أبو داود في باب حق المملوك، وأخرجه الترمذي في الإحسان إلى الخدم، وأخرجه ابن ماجة في الإحسان إلى المماليك. واضح كده؟ نعم. قوله عن المعرور أنه قال لقيت أبا ذر بالربذة، هو بفتح الراء والموحدة، بفتح الراء والموحدة، الموحدة اللي هي الباء، الموحدة اللي هي الباء، والمعجمة، قرية من قرى المدينة على مسيرة 3 أيام من ذات عرق على طريق الحجاز، يعني على ممر أهل العراق إلى الحجاز، وبها قبر الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. قال وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يبقى هو لابس زي إيه؟ زي غلامه بالضبط، عليه حلة وعلى غلامه حلة. طيب، قال الحافظ رحمه الله هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عن شعبة، لكن في رواية الإسماعيلي، في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة، في رواية الإسماعيلي يعني على مستخرجه على الصحيح، نعم، من طريق معاذ عن شعبة قال أتيت أبا ذر فإذا فإذا حلة عليه منها ثوب منها ثوب وعلى عبده يعني غلامه منها ثوب اختلف الأمر ولا زي ما هو اختلف يبقى كده في اللفظ اللي معانا هنا إن على أبي ذر حلة كاملة والحلة هي قميص وإزار ورداء ماشي كده ده الحلة عند الإيه عند العرب الحلة عند إيه العرب أو القميص والرداء أو القميص والإيه والرداء يبقى الحلة مكونة من إيه من قطعتين أو من ثلاثة فهنا معانا قال إيه عليه حلة وعلى غلامه إيه حلة ده اللفظ اللي معانا هنا ماشي كده عند الإسماعيلي اللفظ إيه أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب عليه منها ثوب يبقى في حلة عليه منها ثوب يبقى مش حلة كاملة ها وضحت كده يبقى مش حلة إيه مش حلة كاملة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب يبقى مقسمها بينه وبين مين يعني كده لو أن أبا ذر أخذ ما على غلامه فضمه إلى نفسه بقت كده إيه أدي الحلة بقى طيب يبقى دلوقتي عنده هنا حلة وهنا حلة وهنا قال له إيه ده الحلة متقسمة بينه وبين إيه بينه وبين غلامه بينه وبين غلامه يبقى اختلف ولا ما اختلفش اختلف طيب وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد أن الحلة ثوبان من جنس واحد ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند البخاري في الأدب في الصحيح بلفظ رأيت عليه يعني أبا ذر بردا وعلى غلامه بردا والبرد غير الإيه غير الحلة نعم فقلت لو أخرت هذا لو أخذت هذا يعني الذي على غلامك لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة يبقى البرد اللي عليه وعلى غلامه لو ضمهم لبعض صارت إيه يبقى لابد في الحلة أنها تكون إيه قطعتين واضح كده طيب وفي رواية مسلم رحمه الله مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة لو جمعت بينهما كانت إيه كانت حلة نعم ولأبي داود رحمه الله تعالى أبو داود صاحب السنن يعني ولأبي داود السجستاني فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذه فكانت حلة بسند صحيح أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح فهذا موافق لقول أهل اللغة لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة يصيران بالجمع بينهما حلة ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة يبقى الكلام رجع لإيه بقى للحديث اللي هو معانا عليه حلة وعلى غلامه حلة عاد للأصل مرة أخرى نعم ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعها إذا جمع ما معه على مع غلامه يبقى كان دلوقتي يبقى مع أبي ذر قد إيه حلتان يعني هيبقى أربع إيه أربع برد ماشي كده ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعها يصير عليه حلتان طيب يبقى دلوقتي أنا عندي هنا حلة وحلة وهنا رجع قال لك إيه لأ ده كانت الحلة مقسومة بينه وبين إيه وبين غلامه يبقى دلوقتي أدي روايتين بينهم إيه اختلاف فما هو وجه الجمع شفت الطريقة كلها فما هو وجه الإيه وجه الجمع بين هذه الإيه الروايات ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق قديم كده بالي ماشي كده يبقى عليه برد عليه ثوب وتحته برد جيد وتحته ثوب إيه قديم شوية واضح المعنى طيب من جنسه وعلى غلامه كذلك وعلى غلامه كذلك وكأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد اللي هو على مين على الغلام فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك، وأعطيت الغلام البرد الخلق اللي هو القديم دوت البالي بدله، لكانت عليك حلة جيدة، تبقى الحلة بتاعتك تبقى لابس حلة إيه؟ جيدة. فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قول في حديث الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، فالتنكير فيه لإيه؟ للتعظيم. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، يعني زي ما يقول كده إيه؟ لسه مطلعه منين؟ من كيسه، بطلعه منين؟ من الكيس بتاعه. ده اللي هي الإيه؟ ده الحلة. نعم. فأفاد أصل تسمية الحلة، ليه سميت الإيه؟ الحلة أصلا بذلك أنها إيه؟ تحل من طيها، لسه جديدة. نعم. وقال البدر العيني في عمدة القاري: وقد بينا أن الحلة ثوبان من جنس الواحد، وقلنا أن يجوز أنها تكون إيه؟ ثلاث قطع، يجوز أنها تكون إيه؟ عند العرب ثلاث قطع، يكون ثوب جيد جديد، وكانت العرب تتخذ قميص وإزار ورداء، كل ده يسمى إيه؟ يسمى حلة. نعم. قال: فكيف التوفيق بين هذه الألفاظ؟ فكيف التوفيق بين هذه الألفاظ؟ فإن لفظه ها هنا يعني في الإيمان يدل على الحلتين، يدل على الحلتين، حل على أبي ذر وحل على عبده. ولفظه في رواية الأعمش يعني في الأدب يدل على أن الذي كان عليه هو البرد وعلى غلامه كذلك، وعلى غلامه كذلك، ولا يسمى هذا حلة إلا بالجمع بينهما. لو أخذ اللي على غلامه ولبسه وضمه إليه يبقى كده إيه؟ صار حلة، صار حلة. ولهذا قال في رواية مسلم: لو جمعت بينهما كانت حلة. وكذا في رواية أبي داود وفي رواية الإسماعيلي تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار جمع ما كان ما على أبي ذر وما على عبده من الثوبين، وما على عبده من الثوبين. فتحمل روايتها هنا في الإيمان اللي هي حلة وحلة يعني على المجاز باعتبار ما يقول، باعتبار ما يقول يعني إيه؟ يعني لو ضم اللي عند العبد ده اللي عنده الغلام بتاعه خده وحطه على لنفسه وضمه لنفسه بقى عنده كده إيه؟ بقى كده عنده حلة. واضح المعنى؟ فقال هنا ده إيه؟ من المجاز باعتبار إيه؟ ما يقول، باعتبار إيه؟ ما يقول، يعني لو ضم الثوب الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخر، لو ضم على للثوب على كل واحد منهما ثوب آخر يبقى كل واحد معه إيه؟ يبقى كل واحد معه حلة. أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء، إطلاق اسم الكل على ليه؟ على الجزء، زي ما نقوله الصلاة، مش كده؟ الصلاة هي الإيه؟ الدعاء، ومعلوم أن الصلاة مش كلها دعاء، مش كده؟ فأطلقت هنا الإيه؟ وزي ما يقول مثلا إيه؟ الحمد، قرأ الحمد ليه؟ أراد إيه؟ سورة الإيه؟ الفاتحة، من إطلاق برضو ليه؟ الجزء إيه؟ على الكل. نعم. فلما رأى المعرور على أبي ذر ثوبا وعلى غلامه ثوبا من الأبراد كما هو في رواية الإمام البخاري في الأدب، أطلق على كل واحد منهما حلة باعتبار ما يقول، باعتبار ما يقول. ويدل عليه رواية مسلم: لو جمعت، لو ضمت دي إلى دي بقت إيه؟ بقت حلة. لو جمعت بينهما كانت حلة. وكذا في رواية أبي داود. وأما رواية الإسماعيلي فإنها أيضا مجاز، ولكن المجاز فيها في موضع واحد، المجاز فيها في موضع إيه؟ في موضع واحد. وفي الرواية التي هنا في الموضعين، يبقى هنا إيه؟ حلة وحلة، هنا المجاز فين؟ في الموضعين. ده كلام البدر رحمه الله. وقال أيضا: والتنكير فيه ليس للتعظيم، يعني هو بيتعقب الحافظ، التنكير فيه ليس للتعظيم وإنما هو للإيراد، أي لا يراد فرض واحد، لا يراد فرض واحد. فسألته عن ذلك، أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير ما يلبسه، أن الأصل يكون في إيه؟ شيء من التفاوت، شيء من الإيه؟ شيء من التفاوت. وهذا على يعني عادة الناس مع الخدم ومع المملوكين، مع المماليك، ماشي كده، ما بيلبسوا، بيلبس الخادم بتاعه كويس، ماشي، لكن هو لما بيلبس بيخص نفسه بإيه؟ بشيء أرفع، بشيء أرفع، وهذا معروف في عادة العرب وفي عادة غيرهم نعم. فسألته عن ذلك، أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه. ليه لبسين أنتوا الاثنين زي بعض؟ ليه ملبسه زي ما أنت لابس تماما؟ لأن هذا على خلاف المألوف، فهو كأن السؤال هنا نتج عن إيه؟ عن مخالفة العادة، ففي نوع من التعجب شوية، أنت ملبس غلامك زي ده ليه؟ والأصل يبقى فيه إيه؟ في تفاوت ما على المألوف أو على المعتاد عند الإيه؟ عند العرب وعند الناس. نعم، لأن عادة العرب وغيرهم أن يكون ثياب المملوك دون ثياب سيده. فأجابه بقى أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك، أنا ليه عملت كده؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إني ثاببت رجلا، إني ثاببت رجلا، سبه سبا أي شتمه، سبه سبا أي شتمه، وسابه مسابة وسبابة شاتمه. والسبة العار، السبة العار. وفي رواية الإسماعيلي شاتمت، في رواية الإسماعيلي شاتمت. وفي الأدب للإمام البخاري: كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام. وزاد مسلم رحمه الله تعالى: من إخواني، يبقى كان بين أبي ذر وبين أحد إخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. زاد مسلم: من إخواني. قال القرطبي: يعني به عبده، وأطلق عليه من إخوانه لقوله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، ولأنه أخ له في الدين. ده كلام القرطبي، ده كلام القرطبي. وقال النووي: أما قوله رجل من إخواني فمعناه رجل من المسلمين، رجل من إخوانه من الإيه؟ من المسلمين. والظاهر أنه كان عبدا، والظاهر أنه كان عبدا. وقيل إن الرجل المذكور هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إن أبو بكر هو الذي أعتقه من أمية ابن خلف الجمحي، من أمية اشتراه من أمية ابن خلف، وكان يبذل الأموال لتخليص الصحابة إخوانه المسلمين من من الرق ومن الأذى الذي كان يكيده بهم كفار قريش رضي الله تبارك وتعالى. فهو مولى مولى أبي بكر، فهو مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا لقي بلالا قال بلال سيدنا أعتقه. شوف شوف شوف الإسلام عمل في أهله، شوف رفع بلال لأنهي منزلة، شوف الإسلام، شوف المعاني قد إيه، وشوف قد إيه الشرك أذل أذل أصحابه. أين أبو لهب؟ هو مش شريف من آل هاشم؟ شوف النسب قد إيه بقى، أين هو؟ وأين بلال؟ وأين صهيب؟ وأين سلمان؟ يبقى النسب الحقيقي الذي تفتخر به إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده اللي يرفع، هو ده اللي يرفع. غير ذلك يذل، ما تغني النفس من آل هاشم إن كانت الأخلاق من باهلة. دي كانت قبيلة مشهورة بليه؟ يعني بسوء الأخلاق وكذا إلى آخر هذه الأمور. فمهما علت النفس، يعني على النسب، على الإيه؟ على النسب، وكان شرف النسب عظيم جدا جدا، لكن العمل على غير منهج الله عز وجل وعلى غير ما يرضي الله تبارك وتعالى يضع هذا النسب ولا قيمة له يوم القيامة، يضع هذا النسب ولا قيمة له يوم يوم القيامة. فشوف فين عبد المطلب، وفين أبو لهب، فين كل هؤلاء، فين هؤلاء؟ شوف المعاني قد إيه، شوف المعاني قد إيه. وشوف أبو طالب رغم ما صنع ورغم ورغم ورغم كل هذه الأمور، لما رفض الإيمان جعل النبي صلى الله جعل الرب عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خصية خص بها من دون الأنبياء صلى الله عليه وسلم لكرامته على ربه تبارك وتعالى، أنه شفع لأجل أن يخفف عن أبي طالب العذاب فقط، فقط، لكن طالما مشرك تحرم عليه الايه؟ تحرم عليه الجنة. وجدته في غمرات النار فجعلته بشفاعتي في ضحضاح، في ضحضاح. الضحضاح كده زي ما تبقى ماشي كده في الشارع، البرك النقر الصغيرة تبقى في الشوارع دي يعني كويس كده، ويبقى فيها بس حبة مية، فتبقى تنزل الضحضاح لحد ما بنسميه كده ايه، اللي احنا بنسميه كده باللغة يعني بز الرجل، حد الكعبين اللي هو العظم، العظم العظمتين الناتئتين كده أسفل القدم، يسموه مسمار الرجل مش كده؟ هذا الضحضاح، ده الايه؟ الضحضاح. وكان قبل ذلك في في غمرات النار مغمور فيها، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بس العذاب، وهو أهون أهل الكفر عذابا، يغلي منهما نفوخه أو دماغه كما يغلي القدر، كما يغلي الماء في القدر كده، ده أهون أهل النار عذاب، في خلود في خلود أبدي. واضح المعنى؟ نعم. قال أن هذا الرجل المذكور هو بلال رضي الله تعالى عنه مولى أبي بكر الصديق، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا، روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. ومعنى سببت يعني وقع بيني وبينه سباب، يبقى كان هنا المشاتمة كانت هنا إيه؟ متبادلة، يعني ما كانش مثلا أبو ذر معتدي وكده، لكن كان الاثنين إيه؟ بينهم هذا الأمر، لكن أبو ذر رضي الله تعالى عنه زاد شوية، زاد إيه؟ زاد شوية في مسألة الإيه بقى؟ التعيير بالأم، زاد فيها بس. نعم. ومعنى سببت وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف من باب المفاعلة، ليدل على أن السب كان من الجهتين، كان من الطرفين، وهو من السب بالتشديد، وأصل السب القطع، أصل السب ليه؟ القطع. وقيل مأخوذ من السبة، والسبة حلقة الدبر، السبة حلقة ليه؟ حلقة الدبر، أي قطعه وطعنه في دبره. ثم الفاحش من القول، بالفاحش من الإيه؟ بالفاحش من الجسم، ثم الفاحش من القول بالفاحش من الجسد. فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته، كشف إيه؟ كشف عورته، لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب، لما واحد بيشتم واحد عايز إيه؟ يعني كده يفضحه، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ نعم. قال فعيرته بأمه، أي نسبته إلى العار، أي نسبته إلى العار. زاد الإمام البخاري في الأدب وكانت أمه أعجمية فنلت منها. الأعجمي هو من لا ينطق بالعربية الفصحى، سواء كان أعجميا غير عربي أو حتى كان عربي لكن يلحن زي حالتنا كده يعني، ربنا يعفو عنا يعني، ماشي كده؟ فده يسمى برضو إيه؟ أعجمي. ده يسمى إيه؟ أعجمي، حتى لو كان إيه؟ عربي، عربي خالص حتى كمان، لكن طالما لحن يبقى إيه؟ أعجمي. فالأعجمي يعني مش الأجنبي بإطلاق، ولكن الأعجمي هو الذي إيه؟ لا يفصح بالعربية. نعم. والأعجمي هو من لا يفصح باللسان العربي، سواء كان عربيا أو عجميا. وكان إنما عيره، أدي بقى المسألة، وإنما كان عيره بسواد أمه، كما دلت عليه رواية أبي أمامة قال عير أبو ذر بلالا بأمه فقال يا ابن السوداء، كذا أخرجه البيهقي في الشعب. والفاء في قوله فعيرته قيل هي الفاء التفسيرية، قيل هي الفاء التفسيرية، زي ما تقول إيه مثلا؟ توضأ زيد، مش كده؟ توضأ إيه؟ فهمنا أن زيد إيه؟ معروف الوضوء. طيب توضأ زيد فغسل وجهه ويديه، يبقى أنت عملت إيه كده؟ أدي فسرت رغم أن الوضوء معروف، فتسمى الفاء الفاء إيه؟ التفسيرية. وقوله تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أجمعين. طب فانتقمنا إزاي؟ إيه نوع الانتقام؟ أغرقناهم، الفاء هنا إيه؟ فسرت الانتقام أنه كان إيه؟ إغرقهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلى بإيه؟ فأكرمه ونعمه. يبقى جعل الابتلاء هو عين الإيه؟ الإكرام والتنعم. يبقى ده تفسير الإيه؟ الابتلاء، عشان ما حدش يظن يعني إن الإيه؟ إن الابتلاء دايما يكون في الإيه؟ في الضراء وفي الشدة وفي المرض. لا، ده أيضا لابد أن تعد أن الإيه؟ التنعم والتوسع والعمل كل ده برضه من الإيه؟ من الابتلاء. ولذلك الآفة اللي وقع فيها الناس إنه بيظن بس إيه؟ صاحب الشدة والضيق والعلة والمرض هو ده اللي مبتلى. لكن أشد أنواع الابتلاء أن أنت تبتلى بالإيه؟ تبتلى بالنعم. تبتلى بالإيه؟ بالنعم. لننظر، لينظر العبد، ولا مش كده في الصورة، قال هذا من فضل ربي. هيحصل إيه بعد كده؟ ليبلوني. يبقى إياك أن أنت تظن أن النعمة مش إيه؟ لا تعدها إيه؟ ابتلاء. ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني سبحانه. شوف المعنى. يبقى الناس في عادة الناس انها تعد الايه؟ تعد الايه؟ تعد الابتلاء فين؟ في اذا كان في بدن، في مصيبة في بدن، مرض او ضراء او شدة، هي ده الابتلاء ده الساري. لكن اشد انواع الابتلاء انت تبتلى بايه؟ لان انت ممكن هتفتح عليك ابواب الشهوات، مش كده؟ ويتملقك الخلق، وتجد يعني كل من هو يعني صاحب حاجة وصاحب كذا وصاحب نفاق يريد أن إيه؟ أن يتقرب إليك، مش كده؟ شو ما بيقولوا إيه؟ رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده إيه؟ ذهبوا، بس حيروحوا للي عنده صفيح ليه؟ مش كده؟ ما لهمش عنده مصلحة، لكن حيروحوا لده، هم عايزين ده طمعا في إيه؟ في ذهبه، مش كده؟ ورأيت الناس منفضة لمن عنده فضة، ورأيت الناس قد مالوا لمن عنده ماله، ومن ليس عنده ماله لا مش مالوش المصلحة معاه. فده أعظم أبواب الإيه؟ فدي فتنة الشهوات، فده من أبواب فتنة الإيه؟ الشهوات. دي مسألة خطيرة جدا. واضح المعنى؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. يبقى من أسباب الطغيان الإيه؟ الغنى. فلذلك ده أشد أنواع الابتلاء، ده أشد أنواع الإيه؟ أشد أنواع الابتلاء فعلا. لأن الإنسان والعياذ بالله عنده كل أسباب الطغيان، أموال وعنده صحة وعنده عافية، وأبسط حاجة إذا ابتلي بمرض ولا أي حاجة على طول هيجري على فرنسا وأمريكا ولندن وكده، الأمور كلها ميسرة. الغلبان بقى حلين عبات ما يقدر بقى يجي له علاج على نفقة الدولة، وشوف هيعمل إيه، ويترمى هنا وخلاص بقت الحالة ميؤوس منها، أهي أيامه بيقضيها. دي سويعات كمان مش أيام، مش ده اللي بيحصل. لكن التاني على طول هيعمل ايه؟ طيارة خاصة، مش كده؟ ويطلع على مستشفيات العالم وكذا وكذا وكذا. وكما قالت أمي رضي الله تبارك وتعالى عنها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. انتهت المسألة، لا ثراء ولا غنى ولا كذا ولا كذا، كل انتهت المسألة، انتهت المسألة. وآيات الله عز وجل تطرى في خلقه. يعني يقال ان أوناسيس، أوناسيس ده كان يوناني وكان يعني ملك البحار، كان أغنى وأعظم الأساطيل البحرية التجارية بتاعت مين؟ بتاعت أوناسيس دوت. وبقى جزر، يمتلك جزر ومطارات وطائرات، ومش عارف تزوج من جاكلين كينيدي كمان بعد كينيدي، يعني حاجات جامدة جدا. وعمية، فقد البصر. انت هيجيب بقى أطباء منين بقى؟ أطباء شكلهم إيه؟ ومستشفيات شكلها إيه؟ وحار الناس مش عارفين، مش عارفين. الذي أعطى سبحانه، خلاص اشتغل بقى على الطب واشتغل على كل اللي انت عايزه، هات طب من البشر، هات زي ما انت عايز، اللي انت عايز تجيبه تجيبه. ففي الآخر بقى يعني بيقولون: طب يعني ايه اللي ما تتمنى؟ قال لهم: انا مستعد ان انا اتنازل عن ثروتي، كل ما املك، بس ان انا ايه؟ ابسط. ومش عايز كمان يعني يشوف يعني ستة على ستة حاد ولا حاجة، هو عايز بس حتى ايه يعني يشوف، حتى زي ما يقول كده ايه، ولو شيش بيش يعني، بس يفتح يشوف قدام منه بس متر كده، ويتنازل عن ثروته بأكملها، بأكملها. شوف المعاني، شوف بقى ده حوالين منه قد ايه وعاملين منه قد ايه وكذا وكذا وكذا. ولذلك انظر عندما يزول السلطان ويزول الجاه ويزول المال وكذا وكذا وكذا، انظر بقى الى كل المقربين اللي كانوا بيتملقوك وكانوا بينفقوك وكانوا كذا وكذا وكذا وكذا. يعني الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لابد أن ننظر في حكمة الخالق عز وجل. تلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع، يكشف كربا كربا ويفرج هما، يعطي يمنع، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. شوف المعاني، معاني معاني. فدي مسائل يعني لا يعقلها إلا العالمون، إلا الإيه؟ إلا العالمون. نعم. يبقى الفاء هنا هي فاء إيه؟ فاء تفسيرية. نعم. والمعنى ها هنا كأنه بين أن التعيير هو السب فعيرته، فبين أن التعيير هو الإيه؟ هو عين السب، هو عين السب. والظاهر أنه وقع بينهما سباب الاثنين، ده شتم ده وده شتم ده، وزاد عليه التعيير. يبقى أبو ذر زود إيه سنة شوية نوعي إيه؟ عير بلالا على ما قيل، إذا كان بلال يعني. واضح المعنى؟ نعم. فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مسلم رحمه الله تعالى: فعيرته بأمه، فعيرته بأمه، قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. اللي حيجي يشتم واحد، الواحد ده مش هيطبطب عليه، هيقوم يعمل ايه بقى يزيد ايه؟ زي ما قال ايه احدهم: نجهل فوق جهل الجاهلين. مش قال كده في الشاعر؟ نجهل فوق ايه جهل الجاهلين. بقى هو ده شتمني، فلما ترد له الشتم هتشتم ايه بقى؟ يقوم يشتم ابوه، شتم اباه، وشتم كمان ايه امه. ويجي ده يا ريت بس يتوقف عند كده يعني. الله المستعان. نعم. يعني أنه إنما عيره بأمه لأن عادة الناس جارية على ذلك، ده أحوال الناس وعادة الناس جارية على أن من سب الناس يحصل إيه؟ الناس بقى سب الناس أباه وأمه، سب الناس أباه وأمه. يبقى زودوا ولا ما زودوش؟ اعتدوا ولا ما اعتدوش؟ اعتدوا. والأصل أنت إيه؟ إذا كانت سيئة تردها بإيه؟ بمثلها، لكن ما تزودش سيئة، ما تزودش إيه؟ ما تزودش سيئة. نعم. قال النووي رحمه الله: معنى كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه الاعتذار، الاعتذار هو يبدي السبب إيه اللي خلاه زود المسألة شوية. واضح المعنى؟ الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، أم هذا الإيه المسبوب، ليه سبه بهذا الأمر وتعدى إلى الأم. يعني يعني بيقول أنه سبني، ده أبو ذر بيعتذر، بيقول أنه سبني. ومن سب إنسانا هيعمل فيه الإنسان ده، سب ذلك الإنسان اللي هو المسبوب ده، هيقوم بإيه؟ بسب أبا الساب وأم الساب. واضح الكلام؟ هيزود هو، هو شتمه ده بينه وبينه، فالمشتوم هيقوم جاي يعمل إيه بقى؟ يشتم بقى إيه؟ يشتم أبوه، يشتم إيه كمان أمه. وقالي بقى المسألة بقى خلاص انتهت، انتهى الأمر يعني. نعم. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، وبين له أن هذا إيه؟ من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الإيه؟ من أخلاق الجاهلية. يبقى دلوقتي أي إنسان يفعل هذه الأفعال فهو من إيه؟ فهو فيه أخلاق الإيه؟ الجاهلية، فهو فيه أخلاق الجاهلية. وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بينه وبين بعض، ما يتعدد ذلك، بقدر ما سبه، ولا يتعرض لا لأبيه ولا لأمه، ولا يتعرض لا لأبيه ولا لإيه ولا لأمه. ولذلك بحسب امرئ من الإيه من الشر. يعني لو كان الشر يطلب، لو كان الشر يسعى إليه، يبقى يكفي من الشر هذا الإيه هذا الأمر. دليل عليه عظم هذا الأمر في الشريعة، دليل على إيه؟ شدة نكارته. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. قال الحافظ رحمه الله: ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف التحريم، قبل أن يعرف إيه؟ تحريم هذا الأمر. فكانت تلك الخصلة في أبي ذر من خصال الجاهلية يعني باقية عنده رضي الله تعالى عنه. فلهذا قال كما عند البخاري في الأدب من الصحيح: قلت، يعني إلقاء الأبو ذر، قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. يعني هو بيقول له يعني حتى أنا أسلمت قديما وكبرت سني وأنا فين؟ وأنا في الإسلام، وعلى حين هذه الساعة وعلى كبر السن هذا وفي جاهلية، وفي إيه؟ جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ نعم. شوف المعنى. وهنا يبين لك قد إيه أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بيستفسر، عايز يتعلم، عايز يعرف. وده ينبهك إن المسألة المقامات والعلم وكذا ليس بكبر السن، لكن على الكبير أن يخضع حتى لو كان الذي أمامه أصغر منه، لكن عليه أن يخضع للإيه؟ أن يخضع للحق، أن يخضع للإيه؟ للحق. وإن لم يخضع للحق صار إيه؟ صار متكبرا، صار فيه كبر، صار فيه إيه؟ كبر. والكبر مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صور وبين أن الكبر هو إيه؟ بطر الحق. يبقى حق ويعلم أنه حق ومع ذلك إيه؟ يرفضه. ليه؟ لأن المتكبر بيزدري غيره، بيحتقر الناس، شايف أنه هو أعلى وأكمل منهم وكل ما عداه إيه؟ دون ذلك. واضح المعنى؟ ولا أقول الذين تزدري، شوف المعنى، شوف بتحتقروهم، يبقى ظن نفسه أنه دائما إيه؟ أرفع شأنا وأعظم مقاما، ولذلك يحول كبره بينه وبين إيه؟ قبول الحق، يحول بينه وبين إيه؟ قبول الإيه؟ قبول الحق. فهنا أبو ذر في أدب جم بيستفسر، رغم أن أنا إسلامي متقدم، ورغم أن أنا كبرت سني في حتى هذه اللحظة، وممكن تكون يعني المفروض أن أنا خلاص يعني كبرت وتعلمت وكذا وكذا وشبت في الإسلام، هذا لا يتصور. فنفسه أكد له على حين ساعتي وعلى كبر سني، قال نعم. شوف امتثال أبو ذر بعد كده عمل إيه بينه وبين غلامه بقى، ثواب إيه؟ شوف قد إيه الامتثال، شوف قد إيه الامتثال. وهذه يعني آفة في مجتمع المسلمين اليوم، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. نعم. كأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، مع كبر إيه؟ مع كبر سنه. فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. يبقى ممكن الكبير، ممكن الفاضل، ممكن يخفى عليه شيء ولا لا؟ أو ممكن يخفى عليه، فإذا علم أو تعلم عليه أنه إيه؟ يقبل، عليه أنه إيه؟ يقبل ويستقيم على ذلك وينقاد، ما يرفضش، ما يتكبرش، لأن أنا إزاي وما عرفش والعملية والأمور ديت، لا لا لا لا، كل هذا إيه؟ كل هذا ليس منين؟ ليس من دين الله في شيء، وليس من شرع الله في شيء. قال: إخوانكم خوالكم، فيه حصر، وذلك لأن الأصل أن يقال خوالكم إخوانكم، لأن المقصود هو الحكم على الخوال بالأخوة. ولكن لما قصد الحصر، لما قصد حصر الخوال على الإخوان، قدم الإخوان، قدم الإيه؟ قدم الإخوان، أي ليسوا إلا إخوانا. يبقى الخوال دوت ليس إلا إيه؟ إلا أخ. نعم، ليسوا إلا إخوانا، وإنما قدم الإخوان لأجل الاهتمام ببيان الأخوة، ببيان الأخوة. والخول ما أعطاك الله تعالى من النعم، من الإيه؟ من النعم والعبيد والإماء. النعم اللي هي البهائم العجموات، يعني كل ما أعطاك الله من هذه النعم ومن العبيد ومن الإماء، كل هذا إيه؟ يسمى إيه؟ هؤلاء هم الإيه؟ الخول. نعم. وغيرهم من الحاشية يقال للواحد والجميع، يقال للواحد وللإيه؟ والجميع، وللمذكر والمؤنث، ويقال للواحد خائل، يقال للواحد إيه؟ خائل. وخال فلان على أهله خولا، دبر أمورهم وكفاهم فهو خائل، دبر أمورهم فهو إيه؟ وكفاهم فهو خائل. إخوانكم خوالكم تحت أيديكم، أو جعلهم الله تحت إيه؟ تحت أيديكم، فيه مجاز عن القدرة. يبقى تحت يدك يبقى أنت قادر عليه، قادر عليه، فيه مجاز عن القدرة، أو مجاز عن الملك، أو مجاز عن الإيه؟ عن الملك. والأخوة أيضا مجاز عن مطلق القرابة. الأخوة أيضا مجاز عن مطلق الإيه؟ عن مطلق القرابة، لأن كل البشر إخوة في إيه؟ إخوة في النسب في الحقيقة، مش كده؟ إخوة كما قال في الإنسانية، كلهم إيه؟ كلهم لآدم، كلهم لإيه؟ لآدم. فبهذا الاعتبار كل الجنس البشري إخوة، كل الجنس البشري إخوة بهذا إيه؟ بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. نعم. أو عن أخوة الإسلام. طيب، والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في هذا الحكم، وده بناء على الإيه؟ التعميم، ماشي كده؟ إخوانكم خوالكم دخلوا ولا خرجوا؟ دخلوا بالنسبة لإيه؟ للعموم. طب لو في تخصيص، فين هو؟ لو في تخصيص أين هو؟ نعم، إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنين، يبقى الحكم يعم الجميع، أو نخصص هذا الحكم بالمؤمنين، لكن يتوقف هذا على إيه؟ أن يقوم دليل التخصيص، أن يقوم دليل التخصيص. فمش معنى أنا عندي مثلا غلام غير مسلم، غلام كافر، يبقى أنت تعمل فيه إيه بقى؟ تعمل فيه ما بدالك؟ لا، ما طلبش منك كده، يبقى برضه تدخل ولا تقوم ولا ما تدخلش. فاللي هيقول يخص هذا بالمؤمنين هيقول له هاد دليل الإيه؟ هاد دليل التخصيص، وإلا يبقى الأمر على الإيه؟ على العموم، يبقى الأمر على العموم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل من الإطعام. وإنما قال مما يأكل ولم يقل مما يطعم، زي ما قال إيه؟ ويلبسه مما يلبس. نعم، وهذا رعاية للمطابقة، كما في قوله وليلبسه مما يلبس، لأن الطعم أو الطعم يجيء بمعنى الذوق، الطعم اللي هو إيه؟ اللي هو التذوق. نعم، يقال طعم يطعم طعما إذا ذاق أو أكل، إذا ذاق أو أكل. قال عز وجل: ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من لم إيه؟ من لم يذقه. نعم، فلو قال وليطعمه مما يطعم، يتوهم إيه هنا بقى؟ إن هو يجب عليه حتى يذوقه من اللي بيدوق منه، دل كده، ويبقى واجب عليه، يبقى واجب عليه إيه؟ ذلك. نعم، لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق، وذلك غير واجب، وذلك غير واجب. وإنما لم يقل فليؤكله مما يأكل، مما يأكل، إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته مما يأكل، يعني ما قالش ليه فليؤكله مما يأكل، لكن لإشارة إلى بد أنه إيه؟ لا بد أن يذيقه مما إيه؟ مما يذيقه مما إيه؟ مما يأكل، وإن كان لا يلزم أنه يوصل به أو يصل به إلى حد الشبع، لكن المهم هو إيه؟ أطعمه، المهم هو أكله، لكن لا يلزم أنه إيه؟ وصل بقى لحال التقم مش قادر يقوم. واضح المعنى؟ نعم. ولم يقل فليأكله مما يأكل، إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته مما يأكل، وإن لم يشبعه من ذلك الأكل، وإن لم يشبعه من ذلك ليه؟ الأكل، لأنه برضو بأكله ولا ما أكلهوش، يبقى برضو أكله. نعم. قال الحافظ، كان على ما أذكر مش عارف، كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يعني إن لم تخني ذاكرتي، كان إذا أكل من طعام وشبع زود في الأكل شوية، كان يقوم الليل بأكمله، فيقول إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله، زي ما تزوده في الأكل وتزوده في إيه؟ في العمل. شوف الفهم، شوف السلف كان عقلهم عامل إزاي. إحنا داخلين على إيه؟ أهل رمضان إن شاء الله، مش كده؟ ربنا يبلغنا يا رب. تعال بقى اتفرج في التراويح، مش كده؟ وتلاقي الناس كلها تقول لك: من أما بالناس فليخفف، انتوا بتعملوا فينا، مش كده؟ ليه؟ ومن كتر ما صايم وظن ان هو المسكين، ان هو من كتر امتناعه عن الطعام طول المدة دي، ان هو يعني هياكل حتى يعني خشب الطبلية لو اتحط قدام منه، فهي المعدة مش هتاخد إلا حجمها، فهو عمال يزود، عمال يزود، ويبقى عيني مسكين خايف لو أنا طولت في التراويح، ودول بيطولوا بيصلوا بجزء، اللي يعني لا يأكلوا الكنافة مش هيخلوا لي حاجة، مش كده؟ فالله المستعان. يبقى حتى هو واقف انا عايز ايه برضه برضه، ويفضل قاعد بقى ياخد بقى اديها بقى الحاجات اللي ايه اللي طالعه، اديها مش عارف ايه امر الدين، واديها مش عارف ايه لحد السحور، عشان المسكين هو ايه هيصبح تاني يوم صايم، فيعني مش عارف ايه. وسبحان الله عمال بقى يديها مش عارف، وفي ناس لازم يطبخ لحم وكده علشان عايز يتقوى، ومعروف يعني ان حاجه سبحان الله يعني اكتر حاجه تقعد في المعده البقوليات، حبه الفول دي تقعد لحد 6 ساعات في المعده. اللحمه العظيمه ديت اللي عامله لنا ازمه يعني اذا انطولت تبقى 4 ساعات، وحبه الفول دي هتقعد قد ايه؟ 6 ساعات. وبعد كده فشوف فيعني الله المستعان. فهنا يعني المعنى الله المستعان. نعم. قال الحافظ رحمه الله قوله فليطعمه مما يأكل، أي من جنس ما يأكل، فمن هنا للتبعيد، فمن هنا تبعيدية الذي دلت عليه من. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في العتق في الصحيح، باب إذا أتاه خادمه بطعام، إذا أتاه خادمه بطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه. إيه ده؟ إيه الرقي ده؟ شوف ده هيقعده، شوف يعمل له إيه؟ شوف الإسلام يعمل له إيه؟ يقعده معاه. طب لو ما قعدوش معاه مش لازم يقعد، لكن لو قعده يبقى إيه؟ أفضل وأعظم. إن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين من اللي هو فين؟ لأنه ممكن يكون هو مختص بشيء، مميز بشيء، مثلا ده صاحب المال وصاحب الدار والعمل، ممكن يكون مميز بشيء من الطعام، وهو جايب له الطعام وجايب له لحد عنده، يوم إن ما أكلهوش معاه وأعده على السفرة معاه، مش يبقى التاني واقف كده فوق دماغه والأمور اللي انت شايفها وكده الله المستعان، ويجري يقدم له مش عارف ايه يحط له ايه مش عارف ايه ده ما هذا. شوف الأمور عاملة ازاي. إن لم يجلسه معه يوم يعمل له يعطيه لقمة أو لقمتين، لقمة أو لقمتين. قال فالمراد المواساة، فالمراد الإيه؟ المواساة لا المساواة. يبقى المساواة لا يلزم، لكن إن فعل يبقى الأصل الإيه؟ المواساة، الواجب هو الإيه؟ المواساة. طب إن ساوى يبقى هذا إيه؟ تطوع، يبقى هذا زائد على الإيه؟ زائد على الأصل. له أي؟ له ما هو أعظم. وده اللي فهمه أبو ذر، ده اللي فهمه إيه؟ أبو ذر. فلذلك كان ملبسه زي إيه؟ زي نفسه بالضبط. يبقى ده بالله عليك عبد بقى، ده خادم ولا ده سيد من السادات؟ اللي ما أكله زي ما هو آكل وملبسه زي ما هو لابس، يبقى أي دين هذا؟ يا له من دين لو أن له رجال، لو أن له إيه؟ لو أن له رجال. واضح؟ شوف المعاني. ده الإسلام، ده الإسلام، عشان الإنسان يفخر في أي مكان أنه إيه؟ أنه مسلم، أنه ينتسب لهذا الدين. هذا فخر، هذا شرف، لما تعرف هذه الأمور وتشوف البشرية عاملة إزاي، وتشوف الأمم عاملة إزاي، تشوف الأحوال شرقا وغربا عاملة إزاي، تفتخر ولا ما تفتخرش؟ تفتخر بما عندك ولا لا؟ وتشوف قد ايه هم عايشين بقى مش في جاهلية بقى، ده يعني الجاهلية تبقى شوية يعني حاجة صغيرة عليهم كمان. الله المستعان. نعم. نعم. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر رضي الله تعالى عنه فعل المساواة وهو الأفضل، فعل الإيه؟ المساواة، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. يبقى شوف الصحابي حرصوا على الإيه؟ حرصوا على إيه؟ على الأفضل. ولابد أن يكون كل مسلم حريص على إيه برضو؟ على الأفضل، حريص على الأفضل، إن الأفضل هيعمل لك إيه؟ أنت تزداد به حسنات، تزداد به قرب من الله عز وجل، تزداد به رفعة في الدرجات. يبقى ما تشحش على نفسك، ما تبخلش على نفسك وتقول والله ده كفاية، ما أنا كويس هو، ما أنا عملت الحد الأدنى هو. لا، زود، أنت خسران إيه؟ زود، مش كل ده خير ليك. هي الجنة درجاتها هتبقى بإيه؟ طيب يبقى تزود ولا تبخل؟ يبقى أنت بتبخل عن إيه؟ لابد، لابد. نعم. وده يبين لك قد ايه سرعه الامتثال من مين؟ من أبي بكر وقد إيه إنه ما امتثلش الواجب لكن امتثل كمان الإيه؟ فوق الواجب، فوق الواجب. شوف امتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي، ودي مسألة في غاية الأهمية. نعم. فلا يستأثر المرء على عياله، طبعا عياله هنا مش أولاده يعني، لكن كل من يعولهم يعني، كل من إيه؟ كل من يعولهم على عياله من ذلك وإن كان جائزا، يعني جائزا هو إيه؟ تبقى له حاجة خاصة، جائز هو بقى له حاجة إيه؟ حاجة خاصة، لكن الأفضل هو إيه؟ يعطي للجميع، يعطي للجميع. وجاء في الموطأ في رواية يحيى الليثي وكذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة مرفوعا للمملوك، والمملوك هنا إيه؟ يعم ولا يخص؟ يعم. نعم. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، إلا ما إيه؟ إلا ما يطيق. شوف العالم بقى لما يشوفوا نص زي ده، ده هيجي كمان إيه؟ طب وإن كلفته حاجة تسقل عليه، وجب عليك أن تعينه، إما أنت تعينه بنفسك إن لم يكن هناك غيرك، أو إن كان في غيرك إن أنت إن كان في حد آخر أنت إيه؟ تجعله يعينه. ده مش كده بس، ده مش في أمر البشر بس، ده كمان في أمر الإيه؟ في أمر الدواب، في أمر الإيه؟ الدواب. شوف هذا الدين الذي راعى إيه بقى؟ راعى حتى أحوال البهائم. شوف المعاني قد إيه. ولذلك لما نظرت امرأة إنها نجت، إنها تنحر الإيه؟ تنحر الناقة، الناقة اللي نجت عليها كانت سبب من أسباب النجاة بتاعتها وهربت بيها، فنظرت إن هي إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بئس ما كفأتها، تبقى هي اللي أنقذتك وكانت سبب في إنقاذك وغيرت بي وانت تكفيها المكافأة ديت. شوف شوف الأمور عاملة ازاي. نعم. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف، هذا مردود إلى الإيه؟ إلى أعراف الناس، فمن زاد عليه كان تطوعا، اللي زود على كده كان إيه؟ كان متطوعا في ذلك. وأما ما حكاه ابن بطال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن حديث أبي ذر هذا فقال كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت، يعني ما كانش عندهم هذه التوسعة، ما كانش عندهم هذه التوسعة، لكن الناس ما بتشكرش نعمة الله عز وجل، يعني كان كف التمر ثلاث أربع تمرات كده ولا حاجة، هي دي كانت وجبة الصحابي، كف زبيب، كف زبيب كده يطلع فيه كام واحدة يعني 30-40 حباية يعني، خلاص أكلهم، هو ده هو ده الوجبة، دي وجبة دي وجبة. خبز الشعير يأكلها، دي الوجبة. ولما فتحت عليهم البلاد يعني كان خبز القمح ده كان حاجة عندهم يعني حاجة كده فاكهة، فاكهة. ولما أكلوا صنفين بس من الطعام قالوا عجلت لنا إيه، لما أكلوا صنفين بس يعني لو تحط مثلا عيش ولحم فقط كده، وبكى الصحابي رضي الله تعالى عنه وترك الطعام وكان صائما، وذكر أحوال المتقدمين مصعب بن عمير كيف كان يوم أحد وكيف كان أنعم فتى في قريش، يا أمور عشان بس إيه اتحط قدام منه لونين من الطعام. شوف أنت بقى بيتحط قدام منك كم لون من الطعام، وإيه اللي أنت عاملاه ده، وإيه اللي لا، وعلي كذا وكذا، ما أنت مش عارف إيه وما أنت وكذا، مش ده اللي بيحصل؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ أمور أمور أمور. شوف المعاني المفتقدة في الأمة. الصحابي الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقاش طعام يضيفه وهو رسول الله، ويمر الهلال والهلالان وتلت أهلة، يعني حوالي شهرين ونص، شهرين ونص يمر على مين؟ على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، مش على أي حد، وليس في بيته طعام، لا يوقد في بيته طعام، ما يتولعش نار عشان طعام يطبخ، فيقول فما كان طعامكم يا أم، كنت بتاكلوا إيه طيب؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ده طعام مين؟ طعام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة أقل واحد في الأمة بيتحط قدام منه قد إيه؟ جاي رمضان هيتحط قدام منك قد إيه؟ مش كده؟ وتيجي بعد كل ده يبقى معمول ده كله، فين طبق الفول؟ مش كده؟ مش ده ويتعمل على طبق الفول أزمة، ومش هيتاكل وهيحمض، وتلاقي الأكل قد كده بقايا الطعام مش عايز لبكرة منه حاجة، لكن كله ده حيروح ليه؟ يترمى يترمى يترمى فين؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. دي معاني لابد أن تستحضرها الأمة وهي دخل على شهر الأصل، في أنه شهر تجديد، تجديد الأمل، تجديد إيمان. سوق أنت داخل عليه، اغنم ماشي كده، أنت ما تعملوش سوق زي ما الناس دلوقتي كلها، كل النساء عاملة جمعيات لمين؟ لرمضان. ليه؟ عشان ننزل نشتري إيه بقى؟ اليميش والمش عارف ايه والعملية دي. يا ريت على كده، ده لو الرجل يعني قال اليميش ايه وبتاع يا شيخة، يعني ما حاجات بسيطة كده ومش عارف ايه، الموضوع ممكن يقف على الطلاق، وده بيحصل حقيقة. وتيجي العيلة تتدخل، عيلة الزوجة، ايه البخل ده وايه ده، احنا كلنا شوف الامة بقت عاملة ايه. هو الشهر ده ربنا شرعه علشان تاكل وتشرب وتعمل، ها؟ وده غير بقى البلاوي اللي مستنيانا، ربنا يعافينا بقى وتفرج بقى على التسالي الرمضانية، شوف إحياء ليالي رمضان بقى على الفضائيات والتنافس بين المسلمين، ده كأس العالم، ده ربنا يسلم بقى، ده ربنا يسلم. شوف المعاني، شوف معاني الأمة في شهر هو إيه بقى بترقبه في العام. كانوا الصحابة 6 أشهر بعد مرور رمضان اللهم تقبل، وبعدها ب6 أشهر اللهم بلغنا، اللهم بلغنا. في ناس هتبقى حسبها بالورقة والقلم، النهاردة أول يوم لسه فاضل 29 يوم، لسه مش كده، وحيحصل وحتشوف الأيام دي، كل ده موجود، كل ده موجود. محتاجين، محتاجين هذه منح، نفحات تجديد إيمان الأمة. شهور وفيه ليلة خير من 1000 شهر، 1000 شهر. انت لو عمرت هتعمر قد ايه؟ لو عمرت هتعمر قد ايه؟ 1000 شهر، دي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وشوف بقى في الليالي يا سبحان، شوف العجب، الموبايلات كلها متصدرة على السماء فوق، واللي بيقولك بص لقينا ايه، الله بص مكتوب كتبها السحاب، دي ليلة القدر، وكل واحد حسب ليلة القدر بمزاجه هو. ليه؟ عشان تاجر شنطة، عشان هو ظابط نفسه على ليلة القدر دي، فلو قلت له لا والله ما كانتش هي يزعل، ازاي ده انا مصورها بالموبايل، بص اهي السحاب كتب هي دي، ده كان في نور في السماء يا سيدي، كان قمر صناعي، دي كطائرة استطلاع ولا حاجة، انت شاخد بالك؟ لا ما في، هو هي دي ليلة القدر. ليه؟ لان انت لو ما قلتوش ان دي ليلة القدر فعلا، انت عملت له ايه في بس انت ضيعت المسألة. هو ظابط نفسه على ليلة 27 ومحضر وكده، وجايب معاه الترمس وجايب معاه كرسي عشان لحد ليلة الوقعة بقى عفين، وهنا والمساجد المعروفة لحد الفجر عشان هي دي الليلة، ومستني عشان ايه؟ ده اسمه ده تاجر شنطة، ده عايز ايه؟ عايز يخلص، عايز يخلص. لكن اللي قام من اول الشهر الى اخره، اللي قام لله عز وجل، اللي نشط في العشر الاخير كله واعتكف او كذا او كذا، وزود المسألة شوية، شد المئزر كمان، زود عن الايه؟ عن اللي تقدم، يبقى ده ادرك ولا ما ادركش؟ ادرك ولا ما ادركش؟ فشوف احنا ازاي بقت احوالنا في التعامل مع الله عز وجل، شوف احنا بنتعامل ازاي، بنتعامل ازاي في البخل على انفسنا بالخير، وما تدري يا مسكين يعني يا ترى حيجي عليك رمضان تاني، ولا انت قبلت ولا رضيت ولا كذا ولا كذا. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك ان انت قبلت هذه الليلة؟ مين اللي قالك؟ عرفت منين؟ اتخذت عند الله عهدا؟ امور، امور. فيعني رجاء يعني كده تعلو الهمم، والانسان ياخد بايدي اخوانه النصيحة والتناصح في الله عز وجل، في الله تبارك. لا يغرينا بقى كاس عالم ولا كذا، هنعمل ايه بكاس العالم والامور دي كلها؟ هل انت هتسأل عن ايه بين يدي الله عز وجل؟ هي دي الامور. انظر ماذا انت قادم عليه غدا، كيف القدوم غدا على الله تبارك وتعالى، هي دي المسألة، هي دي المسألة.